إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله رب العالمين يقول في القرآن العظيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ففي هذه الآية العظيمة يبين الله رب العالمين لنا فيها حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجهم المشركون من مكة بغير حق إلى المدينة ولم يذنب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقد الكفار وفي رأيهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم بين الله رب العالمين أمرا عظيما هاما فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فإذا هدم الناس دور العبادة هدموا المساجد وخربوها فمعنى هذا أنهم يخربون كل ما يقع تحت أيديهم من بيوت وديار ومحصول وزرع ومال وغير ذلك لأن الذي يسهل عليه أن يهدم المسجد وأن يخربه لا يصعب عليه بعد ذلك شيء أن يهدمه فالله رب العالمين يقول في هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع فلولا أن الله رب العالمين يدفع الفساد عن الأرض ويدفع الفساد عن الناس وعن العباد بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولهدمت المساجد والصوامع والبيع وهدمت الأرض وخربت على من فيها وبمن فيها فالله تبارك وتعالى يدفع بالصالحين البلاء ويدفع بالمؤمنين البلاء ويدفع بالعمل الصالح البلاء كما يدفع تبارك وتعالى بالدعاء الصحيح الصالح البلاء الله تبارك وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع العلماء المفسرون اختلفوا في تفسير هذه الآية على أقوال حاصلها أن الله رب العالمين يدفع الفساد والشر والخراب والدمار عن الأرض والبلاد بأعمال الصالحين وتقواهم لله رب العالمين، يدفع الفساد والبلاء والشر والخراب بدعاء الصالحين لله رب العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، فواجب على المسلمين أن ينصر بعضهم بعضا وأن يعين بعضهم بعضا في المعروف وفي الخير وفي مرضات الله رب العالمين. واجب على المسلم أن ينصر إخوانه المسلمين بدعائه الصالح وبعمله الصالح وبإيمانه بالله تبارك وتعالى. ولا تستسهلن أمر الدعاء، فإن الله رب العالمين ينصر أمما بدعوة من رجل صالح. فسليمان عليه السلام قد خرج هو وقومه وهو من أعظم الناس ملكا، إذ أن الله رب العالمين جعل الإنس والجن والطير بل والريح، كل ذلك مسخر تحت أمره يعمل وفق إرادته ومراده. فخرج هذا النبي الملك العظيم يطلب من ربه تبارك وتعالى السقيا والماء، وهو في طريقه ماض يأخذ الناس ليستسقوا من ربهم عز وجل، إذا هو بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو ربها عز وجل أن يسقي الناس الماء والمطر. فقال سليمان عليه السلام لقومه وأتباعه: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة. فالله رب العالمين أنزل الماء ورفع عن الناس الجهد والبلاء بدعوة من نملة أخلصت فيها لله رب العالمين. فكيف إذا دعا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في جوف الظلام وجنح الليل البهيم حيث لا يسمعه إلا الله رب العالمين ولا يراه إلا الله رب العالمين؟ في الجمعة الماضية على هذا المنبر قلت لكم أن أرض الشام بردها شديد وألم البرد فيها عظيم، وقد دل على هذا التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى في قصة ميلاد المسيح. ثم شاء الله رب العالمين وقدر قضاء لا يرد ولا يرجع، وقلت لكم أن أطفال المسلمين هنالك في المخيمات يعانون بردا عظيما وشدة عظيمة وألما جسيما، فشاء الله عز وجل أن يجري أقداره وأن يقع ما أراد بغير ما نحب ولا نتمنى. فمات أطفال المسلمين في المخيمات موتا جماعيا، لم تقتلهم القنابل المحرقة ولم تقتلهم السيوف القاتلة ولم تقتلهم النار الملهبة، لم يقتلهم جوع ولا ظمأ، ولكن الذي قتلهم أمر عجيب هو البرد القارص الشديد. ولك أن تتخيل وأنت والد وبين يديك طفل رضيع أو فطم عن قريب وهو يعاني ألم البرد وشدته، وقد أخذ البرد منه مأخذا عظيما، فالدماء كادت أن تتجمد في العروق من شدة البرد، والقلب لا يستطيع أن يضخ الدماء في العروق، والصبي الرضيع المسكين لا يحسن إلا البكاء ولا يحسن إلا الشكوى لأبيه وأمه، وهو يظن لطفولته وصغره أن أباه وأمه يقدران على كل شيء في هذه الحياة، فلا يملك الصبي المسكين إلا الدموع ولا يملك إلا الصراخ والشكوى والعويل، والأم المسكينة ولدها منطرح في حجرها بين يديها لا تملك هي الأخرى إلا الدموع ولا تملك إلا الأسى والحزن، فلا سبيل لنجاتها فالطفل الصغير مما هو فيه إلا رحمة الله رب العالمين. فالأم المسكينة تعاني من البرد ما يعاني، ولا تملك من الثياب ما تواري به ولدها لتحميه من شدة البرد. قلت لكم في الجمعة الماضية أن الواحد منا يكون تحت فراشه في بيته، من فوقه سقف، وعن يمينه الحوائط والجدران، ثم من تحته فراش وفير طيب، ومن فوقه غطاء كثيف دافئ، ومع ذلك كله يشكو ألم البرد. قلت هذا لكم، وشاء الله رب العالمين أن يجري على ديار الشام ما أجراه الله رب العالمين. وهذا ليس من عمالة فينا لأمن الدولة كما يزعم الزاعمون، ولكن هذا أمر نراه من خلال واقع يقع وأحداث تجري بأمر الله رب العالمين. فيشاء الله رب العالمين أن يقع ما ظننت، وأن يموت أطفال المسلمين موتا جماعيا. وأنا أسأل كل والد فينا ومنا، لو أن ولدك مات بين يديك رضيعا من شدة البرد ومن ألمه مع قسوة الجوع وحرارته، فماذا أنت صانع في هذا الوقت؟ وماذا أنت قائل في هذا الحين؟ ثم إنك ترى بعد ذلك جموع المسلمين في جنبات الأرض بالملايين يملؤون الكرة الأرضية شرقا وغربا، وإني لأظن أن الكثير منهم لم يرفع لله رب العالمين دعوة أن يفرج عن هؤلاء المساكين. حتى نصرة المسلمين بالدعاء ما قدرنا عليها ولا سعينا لها. ينبغي على المسلمين في مثل هذه المحن أن يتناصروا وأن يتعاونوا، أن يتآزروا وأن يتوحدوا. ينبغي أن تنظر إلى ما يجري هنالك في سوريا وتحمد الله رب العالمين على ما نحن فيه، إن وافق هواك ومرضاتك، وإن لم يوافق فالواحد منا لو مات ولده تحت عينه وبين يديه وهو لا يملك له شيئا، لا طبيبا يطببه، ولا علاجا يداويه، ولا غطاء يدفئه، ثم بعد ذلك لا يملك الوالد إلا الأسى والحزن، إلا الدمع والألم. والأم تنظر إلى أبيه في حسرة موجعة، وفي دموع متكاثرة، وفي صوت يرتفع من حنجرة لا تعرف الكلل والتعب، تشكو وتبكي وتصرخ في وجه أبيه وفي وجه الناس: من يحمي هذا الصبي المسكين مما يعانيه من برد وألم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي جرى على بلاد المسلمين جرى وكان بأمر الله رب العالمين. لما؟ لأننا عصينا ربنا سبحانه وتعالى، وما عملنا بما أراد الله عز وجل، وكل واحد منا أحب شيئا فعله، وهوى شيئا قاله، وعقل أمرا اعتقده. والمرد لا يكون للكتاب والسنة إلا في قليل من الناس. ألم تنظر إلى إبراهيم عليه السلام وبيده السكين، وتحت رجله ولده إسماعيل عليه السلام، وهو ينزل يهوي إلى هذا الصبي الذي بلغ السعي مع أبيه وتعلق قلب أبيه به، ينزل إليه بالسكين ليقطع رقبة ولده. وأنا أتحداك أن تستطيع أن تأخذ سكينا فتقطع أصبع ولدك، أتحداك أن تفعل هذا قادرا عازما صادقا في هذا، فضلا أن تقطع رقبته وأنت ابن 80 عاما وليس لك ولد سواه، وقد أوتيته بعدما بلغت من الكبر ما بلغت، ثم بعد ذلك تفعل ما أمرت به فتهوي بالسكين إلى هذا الطفل. وتقول الآثار أن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل: يا ولدي إذا جئت لأذبحك فاجعل وجهك إلى الأرض. قال: لما؟ قال له إبراهيم عليه السلام: حتى لا تقع عيناي في عينيك فأرق لك وأرحمك ولا أنفذ ما أمرت به من الله. أنام إبراهيم عليه السلام ولده وعيناه إلى التراب، ثم أهوى إلى رقبته بالسكين ليذبحها، صادقا ممتثلا مستسلما لأمر الله رب العالمين، لا يعترض ولا يقول: يا رب، هذا غلام رزقته بعدما بلغت من الكبر ما بلغت. لا يقول: يا رب، إنه ليس لي غلام سواه. لا يقول: يا رب، إنه ولدي ويعينني وبلغ معي السعي. لا يعترض، يستسلم ويسلم لأمر الله رب العالمين. فما أن ينزل بالسكين إلى رقبة إسماعيل حتى يناديه ربه سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الآية والعبرة ها هنا. فلما أسلم، الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أسلم، الاستسلام لما أراد الله ولما أمر به رسول الله، هو سبيل النجاة والخلاص لهذه الأمة المنكوبة. أنت ترى المسلمين يقتل بعضهم بعضا، ثم أطفالهم يقتلها البرد في موت جماعي ربما لم ترى الشام مثله في تاريخها كله منذ أن خلقها الله رب العالمين. على ما جرى علينا هذا ونحن الأمة المرحومة، الأمة الميمونة، ونحن سادات الناس، ونحن أول الناس دخولا إلى الجنة يوم القيامة، من أين أتى هذا؟ أتى من معصية الله ورسوله ومن رد أمر الله ورسوله. روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه سعيد بن أبي المعلى وهو يصلي، فناداه فلم يجبه سعيد رضوان الله عليه. فلما فرغ من صلاته ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك يا سعيد؟ فقال: إني كنت في صلاة يا رسول الله. ومن المعلوم أن قطع الصلاة لا يجوز، وأن الكلام في الصلاة محرم لا يجوز، وسعيد كان في صلاة ولا يجوز له أن يقطع صلاته وأن يخرج منها، كما لا يجوز له أن يتكلم وهو في صلاته. فماذا يصنع الرجل؟ أنهى صلاته ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواضح أن سعيدا رضي الله عنه لم يعص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرفض أن ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأخر ولا تلكأ ولا اعترض ولا خالف، ولكن الرجل كان ينتظر أن يفرغ من صلاته ثم يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الأمر وتدبره معي جيدا وانتبه له، لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك يا سعيد؟ قال: إني كنت في صلاة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما قرأت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه أنه لم يخرج من الصلاة ليجيبه عما أراد ولينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسلم الذي تأخر عن الجواب لأجل أنه كان في صلاة عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أنه يجب على المسلم متى دعي من الله أو من رسوله أن يجيب من فوره، حتى لو كان في صلاة، أن يقطع صلاته ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الحال بمن غير السنة وبدل الدين وغير أمر رسول الله ووقف خصما للنبي صلى الله عليه وسلم وعارض دينه بكل ما يستطيع؟ كيف الحال بمن سمع المؤذن ينادي بالصلاة ولم يجب؟ كيف الحال بمن نظر إلى النساء الأجنبيات وهو يعلم أن هذا عليه حرام؟ كيف الحال بمن خاض في أعراض المسلمين قولا وفعلا وهو يعلم أن هذا عليه حرام؟ كيف الحال بمن أكل الحرام رشوة أو سرقة أو غير ذلك وهو يعلم؟ كيف الحال بمن أفسد ديار المسلمين وجعل المسلمين يقتل بعضهم بعضا؟ كيف الحال بمن أشاع الفوضى في ديار الإسلام؟ كيف الحال بمن تسبب في قتل هؤلاء الغلمان الرضع قتلا جماعيا من برد قارس؟ كيف يلقى الله رب العالمين؟ وبماذا سيجب ربه تبارك وتعالى؟ تأمل في هذا واعتبر به جيدا، ودع عنك كل أمر يجول في قلبك ويجول في نفسك، ولا تعص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل شيء أبدا مهما كان. فالأمر أمر رسول الله، والنهي نهي رسول الله، والسلامة والنجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله رب العالمين به الغمة، وجاهد في الله رب العالمين حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من سعيد بن أبي المعلى رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يتأخر عن جوابه وعن الحضور إليه، ولو كان الذي منعه من الجواب والحضور هو الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يجاب أمره على الفور، أن يعمل بما أراد على الفور، من غير تلكؤ، من غير معارضة ولا مخاصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أطفال المسلمين الذين يقتلهم البرد والجوع في تلك الديار تحت عين ونظر وسمع جموع المسلمين في كل مكان من العالم، ثم إن الكثير منا يقتصر الأمر عنده أن يرق لهؤلاء ويقف عند ذلك. أنا لا أطالبك أن تفعل شيئا حرمه الله ورسوله، ولا أطالبك أن تثير الفتن والقلاقل في بلادنا، ولا أطالبك أن تطلب شيئا لا يشرعه الله، ولكني أسألك بالله رب العالمين، كم مرة دعوت لهؤلاء الأطفال وهم يموتون من البرد والجوع؟ أسألك بالله رب العالمين، كم مرة رفعت يديك إلى السماء سائلا ربك سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما هم فيه من بلاء؟ فهم بين مطرقة وسندان، مطرقة الحاكم وسندان المعترضين، تصارعوا على ملك ودنيا، فكان الضحية الأطفال الرضع والصبيان الصغار هم ضحية الصراع على الملك والدنيا. وإياك أن يعبث بك الخيال وأن تذهب إلى أمر أن هؤلاء أو أولئك يريدون حقا أو عدلا، فهؤلاء وهؤلاء يقاتلون على الدنيا. فقد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين قوم من خيار خلق الله رب العالمين بعد الأنبياء والرسل، أن الذي يجري بينهم من صراع هو صراع على الدنيا والملك، فإذ ما كان هذا بين هؤلاء الأخيار فكيف بما يجري اليوم في أرض سوريا وصراع على الملك والدنيا. هو كذلك وإن سمي بغير ذلك وإن تصربل بغير ذلك، فدعك من هذا، فهذا الصراع على الدنيا والملك من ضحيته صبية صغار، أطفال رضع مساكين. إذا نظرت في ذلك ثم نظرت فيما جرى في مصر هنا حمدت الله رب العالمين على ما نحن فيه من نعمة، من نعمة الأمن والسلامة والعافية، وإن كان يجري ما يجري. ولا بد أن تعلم أمرا هاما أن الأمة لا بد أن تجتمع على شيء يجمعها. لا يوجد أمر في الدنيا يجتمع الناس عليهم جميعا بإجماع مضطرد، فكل الناس لهم أو كل شيء له من يرضى به وله من يعارضه، فما من شيء إلا وله مؤيدون وله معارضون. لابد أن تعي هذا. ولكن الغرب أراد أن يزيد الفتن في بلاد الإسلام، من أجل هذا أراد أن يثير الشغب، أن يثير الفتن والقلاقل حول ما تجتمع عليه الأمة. ما الذي نجى مصر من المصير السوري إلا الجيش المصري، وإن جرى منه ما جرى وكان منه ما كان مما تراه أنت غير صحيح، ما رأيته أنت واعتبرته ظلما وجورا وتعديا، هذا أهون أما يجري في سوريا اليوم؟ أهون أيهما أهون، أن ترى ولدك في العراء لا يكسوه إلا ثوب أمه، يموت جوعا ويموت بردا ويموت ألما، أما يجري اليوم في مصر؟ يوم دخل الإنجليز مصر بفتنة أحدثوها بين الحاكم يومها وبين الجيش، فأوعزوا إلى عرابي أن يخرج على الحاكم، ثم تركوا الحاكم حتى ضاقت به الأمور فاستعان بالإنجليز فدخلوا مصر فبقوا فيها ما يزيد على 80 عاما. وهذا هو ما يجري اليوم في ديار الإسلام بشكل آخر. المهم، دخل الإنجليز وجاء اللورد كرومر، وهو من هو عند هؤلاء، فجعل ينظر في مصر وفي مجتمعها ما الشيء الذي يجمع المصريين جميعا ويرضون بما يقول ويستجيبون لما يريد، فإذا هو الأزهر، هو الشيء أو المؤسسة الوحيدة في مصر التي تملك أن تهدد الوجود الإنجليزي في مصر. وهذا ما قاله البراغي يوما ما لكرومر وجها لوجه، يوم أراد منه أن يفعل شيئا فأبى شيخ الأزهر المراغي، فقال له سأفعل بك كذا وكذا، فقال له لا تستطيع، إنني أقدر الجمعة القادمة أن أرقى منبر الأزهر فآمر جموع المصريين أن يخرجوا عليك، فلا تستطيع بقاء في مصر. وبالفعل علم كرومر أن مصدر القوة في مصر هو الأزهر، وأن الشيء الذي يجتمع عليه المصريون هو الأزهر، فبدأ يخطط لضرب الأزهر وضرب علمائه وضرب ما يدرس فيه من علم ودين وشريعة ولغة. وهذا ما جرى اليوم على يد أبنائه، يخرج أبناء الأزهر اليوم ليكتبون على حوائطه عن شيخه أنه باب الأزهر، ولا يشعرون أن هذا تكفير لهذا الرجل، لأن البابا يكون للنصارى، فإن كان كبابا النصارى فهذا تكفير له. ثم إن هذا فيه إشعار أن دور الأزهر في الإسلام كدور الكنيسة عند النصارى، وهذا ظلم عظيم للإسلام وللأزهر ولعلماء المسلمين. انتبهوا عباد الله واعقلوا وفهموا حقائق الأمور، فإن ما يجري في ديار الإسلام أمر مدبر مراد أن تقع الفتنة، ولا نجتمع على شيء، لا على جيش ولا على أزهر ولا على قضاء، ويسير التشكيك والطعن في كل شيء في هذا البلد فلا يستقر له قرار. ومن الرابح؟ الرابح هم، والكاسب هم، والضحايا نحن، وأبناؤنا صغارا وكبارا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاوية ابن حيدة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني لم آتك حتى أقسمت بأكثر من عددي هذه، وأشار إلى أصابع يديه، ألا آتيك ولا آتي دينك، أي أنني حلفت أكثر من 10 مرات ألا أؤمن بك ولا بدينك قط، وإني كنت امرأ لا أعقل إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله يا رسول الله بما بعثك ربك إلينا، ما الذي أرسلت به إلى الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالإسلام، أو بعثني الله بالإسلام. فقال له معاوية بن حيدة: وما آيات الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقول أسلمت وجهي لله، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. ثم قال له: كل مسلم على مسلم حرام، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. فهذه 6 أمور من أعمدة الإسلام وأصوله العظام الكبار. من هذه الأعمدة والأصول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام، كل مسلم، ولم يقل كل المسلم، فالمسلم فمسلم هنا نكرة لإفادة التعميم، كل مسلم صغير وكبير، حر وعبد، رجلا أو امرأة، عالما أو جاهلا، غنيا أو فقيرا، كل مسلم على مسلم حرام. لا يحل لك أن تظلم مسلما، ولا تخذل مسلما، ولا تخون مسلما، ولا تسب مسلما، ولا تعير مسلما، ولا تذل مسلما. هل تجد هذا في قانون أو تشريع؟ أفق قبل أن تفتن بدساتير توضع فيقول قائل: هذا أفضل، ويأتي آخر فيقول: السابق أفضل، ويأتي ثالث فيقول: ما كان في 71 أفضل. وأين الإسلام يا أمة محمد؟ أفيقوا، أفيقوا قبل أن يؤخذ بكم ذات اليمين وذات الشمال، فتظنوا أن ما أنتجته عقول الناس من دساتير حالت أو ذهبت بقت أو أوحلت هي كشرع الله. لا، أبدا، لا تجد في تشريع ولا في دستور ولا في قانون أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رجلا كان أو امرأة، غنيا كان أو فقيرا، عالما كان أو جاهلا. هذا عند محمد وحسبك، عند رسول الله وفقط. قال له: كل مسلم على مسلم حرام، أخوان نصيران. المسلمان في أي مكان يكونا، في مصر، في العراق، في سوريا، في لبنان، في أمريكا، في أوروبا، في كل بقعة من الأرض، المسلمان نصيران، يتناصران، يتعاونان، يتناصحان. فأين نصرتك لهؤلاء الأطفال الرضع؟ وهذا من أعمدة الإسلام العظيمة. أين نصرتك للرضع الذين يموتون موتا جماعيا مع أمهات لا تملك إلا البكاء والدموع والأنين والحسرة، وآباء قد ملأ البرد ثيابهم، آباء قد ملأ الألم أجوافهم وقلوبهم، والكل لا يملك شيئا؟ أين الدعاء يا آمنون، يا مطمئنون، يا متدفئون؟ أين نصرة هؤلاء الرضع؟ لما لا تنظر ولا تعتبر بما جرى لهم، وترجو الله أن يؤمن مصر ولا يجري لها ما جرى لهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أو في حديث سهل بن حنيف، قال صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. اسمع جيدا، من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أي ذل يجري على المسلمين أعظم من أن ترى ولدك يموت بين يديك وأنت لا تملك إلا الدمع والأسى. إن الوالد منا يوم يطلب منه ولده ثوبا أو يطلب منه مالا كسائر أصحابه ولا يستطيع أن يوفر له ما يريد من المال، يعتصر قلبه ألما وحزنا وأسى. فكيف لو مات بين يديك وأنت تراه ولا تملك إلا الدموع والأنين؟ كيف إذا رفع هؤلاء العجزى والمساكين أيديهم إلى السماء يدعون علينا معشر المسلمين في كل مكان أن ينزل الله بنا مثل ما نزل بهم، لأننا تخاذلنا عن نصرتهم. إن الأمر اليوم لا يطلب منك أن تدفع مالا حتى تبخل، ولا يطلب منك أن تجاهد حتى تجبن، ولكن الأمر في دعوة ترفع إلى السماء. لما لا تقوم في جنح الظلام قبل الفجر بدقائق فترفع يديك إلى الله، والله في سماء الدنيا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأستجيب له. لما لا ترفع الدعوة في هذا الوقت أن يرفع الله عن هذه الأمة: تخاذلنا عن نصرتهم بما نقدر عليه وما نستطيع، فأذلنا الله وضرب الذل الأمة إلا من عصم الله منها. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مناصرة المسلمين من أعمدة الإسلام ومن أعظم أبواب الطاعة. ففي مسند أحمد أن رجلا دخل على عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال له: هل أنت محدثي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا كذب؟ قال له: نعم. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين من أجلي، وجبت محبتي للمتزاورين من أجلي، وجبت محبتي للمتباذلين من أجلي، وجبت محبة الله لمن أحب الناس لله لا لأجل مال ولا دنيا، وجبت محبة الله لمن بذل وأعطى الناس لله، وجبت محبة الله لمن زار المسلمين لله. ثم قال عمرو عن رسول الله عن ربه عز وجل قال تعالى: وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. فمن ينصر المسلمين بدعوته ابتغاء وجه الله ومرضات الله فقد وجبت له محبة الله، ومن وجبت له محبة الله فهو آمن عند موته، آمن في قبره، آمن في أرض المحشر، آمن من عذاب جهنم. محبة الله رب العالمين أمر ذو شأن وذو خطر عظيم. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سهل: فبات الصحابة يدوكون أيهم يعطى راية خيبر. لم ينم الصحابة في هذه الليلة يفكرون ويتأملون ويتمنون أن يعطوا راية خيبر. لما؟ لأن الذي سيحملها يحبه الله عز وجل، ومحبة الله رب العالمين من أعظم ما يكون للمسلم ومن أجل ما يتحصل عليه المسلم. والله عز وجل يقول: وجبت محبتي أو حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. فانصر هؤلاء الضعفة، المساكين، الرضع، النساء العجزة، والأمهات الثكلة. انصر هؤلاء بدعوة في جوف الليل في جنح الظلام. انصر أمتك وانصر بلدك وانصر إخوانك وانصر ديارك بدعوة صالحة في جوف الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنده ضعف: إن الله رب العالمين ليدفع البلاء بالرجل الصالح عن نفسه وأهل بيته وجيرانه ودويرات حول بيته. الرجل الصالح يدفع الله رب العالمين بصلاحه البلاء عن نفسه وعن أهله وعن جيرانه وعن دويرات حوله. لما؟ لما لا تتوب إلى الله وترجع إليه وتصلح نفسك وحالك حتى يدفع الله تبارك وتعالى البلاء عنا وعنك بك وبدعوتك وبسؤالك؟ ولا تستهين بنفسك، فإن الصلاح ليس من شرطه أن تصعد منبرا فتخطب، وليس من شرطه أن تتقدم إلى قبلة فتصلي بالناس. فكم من عبد صالح هو في سواد الناس لا يعلم به أحد. وفي صفة الصفوة أن واحدا من أئمة التابعين دخل مسجدا أظنه من مساجد الكوفة، فوجد فيه عبدا أسود يصلي قبل الفجر بنحو ساعة، ودعا الله رب العالمين بعدما توضأ وصلى، فقال: وقد أصاب المسلمين قحط وجدب شديد. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم بما تعلم مما بيني وبينك اسق المسلمين الساعة، اسق المسلمين الساعة. قال الرجل: فما أنزل يديه إلا وأمطرت السماء. وهو عبد أسود لا يعرفه أحد ولا يأبه به أحد ولا يلتفت إليه أحد، فلما عرفه هذا الرجل وجد السماء أمطرت بدعوته قال له: من أنت؟ قال: لما؟ قال: إني سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وأمطرت السماء. قال: أو قد سمعت دعوتي؟ قال: نعم. قال: إذن فاذهب. فذهب الرجل، ثم رفع هذا العبد يديه إلى السماء وقال: اللهم إن الذي كان بيني وبينك قد هتك وعلم، اللهم فاقبضني إليك، اللهم فاقبضني إليك. فمات هذا العبد. لا تظنن الصلاح واستجابة الدعوة من شرطها أن تكون صاعدا لمنبر أو مصليا بالناس. فكم من رجل في سواد المسلمين، وكم من مرأة في سواد المسلمين من الضعفاء المساكين، لو أقسموا على الله عز وجل لأبرهم. فأدركوا هذه الأمة بالدعوات الصالحة والسؤال الصالح في جوف الليل وجنح الظلام، في الصلاة وفي غير الصلاة. أدركوا هذه الأمة قبل أن يفني أبناءها بعضهم بعضا. أدركوا هذه الأمة قبل أن تصير ديارهم بلاقع. أدركوا هذه الأمة قبل أن يدمرها اليهود وتدمرها أمريكا من غير أن يمسكوا بسلاح. أوقعوا الفتنة بيننا وأوقعوا الشحناء بيننا وسلطوا بعضنا على بعض، طعنا في كل شيء. سمي لي اليوم مؤسسة أو مكان لا يطعن فيه من المسلمين. لما ذلك؟ أفيقوا عباد الله واتقوا الله ربكم واستقيموا على أمر الله، واعلموا أن الجيش وإن ظلم وجار فهو صمام الأمان، ولولا أن الله قيده لمصر لكنا كسوريا أو كليبيا التي ذهبت تستجدي من أوروبا النصرة. أتنصر أوروبا المسلمين؟ اتقوا الله رب العالمين ولا تطعنوا في الأزهر ولا في علمائه ولا في رجاله وأبنائه. دعونا نجتمع على شيء، دعونا نحترم شيئا، دعونا نتآلف على شيء. إذا تخاصمنا إلى من نتحاكم؟ إن كان القضاء فاجرا والأظهر فاسدا والجيش قاتلا تخاصمنا، فمن الحكم بين هذه الأمة التي أفنى بعضها بعضا؟ أسأل الله رب العالمين أن يعيد الألفة إلى المسلمين. اللهم أعد الألفة إلى المسلمين، اللهم أعد الألفة إلى المسلمين، اللهم أعد الألفة إلى المسلمين. اللهم اجمع صف المسلمين، اجمع صف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. نجي أطفالنا في سوريا، نجي أطفالنا في سوريا، ونجي نساءنا في سوريا، ونجي إخواننا في سوريا، ونجي أخواتنا في سوريا، نجي أطفالنا في سوريا. اللهم احمي الحافيهم واكس عاريهم، وأمن خائفهم، أمن خائفهم، أمن خائفهم. اللهم ارفع عنهم برحمتك، ارفع عنهم برحمتك، ارفع عنهم برحمتك. ردهم إليك مردا جميلا، ردهم إليك مردا جميلا. أمن مصر وسوريا والعراق والسودان وليبيا والشيشان وفلسطين وأفغانستان. أمن ديار الإسلام وبلاد الإسلام، واجمع قلوب المسلمين، وألف بين المسلمين، وأهد المسلمين أجمعين. اللهم يا رب العالمين، وحد على الحق كلمتنا، واجمع على الهدى صفنا، ويسر للخير أمرنا. اللهم نجنا والمسلمين أجمعين من كيد اليهود والأمريكان، من كيد اليهود والأمريكان. اللهم أرسل عليهم آياتك واجهلهم بأنفسهم. اللهم يا رب العالمين، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، واحفظ ديار الإسلام وبلاد الإسلام وأطفال الإسلام وأبناء الإسلام، كل المسلمين في سوريا، للأطفال في سوريا، للنساء في سوريا، للعجاز في سوريا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.